إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد كان من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة في التربية والتعليم أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يغير مفاهيم بعض الألفاظ والمصطلحات التي جرت العادة باستعمالها للدلالة على معنى معين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه الألفاظ مفهوما آخر ويزيدها بعدا واتساعا في معناها، ليلفت الأنظار إلى بعض المعاني التي تغيب عن كثير من الناس، حتى لو كان استعمال اللفظ في معناه الأول صحيحا وليس خاطئا. أحيانا يكون خاطئا فيصححه، وأحيانا يكون صحيحا ولكن هناك معنى آخر هو أولى بالدخول فيه، والناس لا يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى، فيبين عليه الصلاة والسلام أن هذا المعنى هو أولى أن يدخل في هذا اللفظ. من أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من هو معروف عنده؟ وهذا جواب صحيح ليس خطأ، فمن لا درهم له ولا متاع فهو مفلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا المصطلح مصطلح المفلس، أعطاه بعدا آخر ولفت الأنظار إلى من هو الأولى والأحق لأن يوصف بوصف المفلس. فهذا المفلس في الدنيا من عليه حقوق أكثر مما يملكه من الأموال، فإذا أدى ما عليه من الحقوق فني ماله وبقي مدينا ليس عنده درهم ولا متاع يكفي لسداد ما عليه من الديون وما عليه من الحقوق. فهذا المفلس في الدنيا، هذا المفلس في الدنيا إفلاسه عارض يزول بموته ويزول باحتمال أن يغتني ويأتيه ما يقضي به ما عليه، لكن المفلس الحقيقي هو من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي بصلاة وصيام وزكاة فمعه حسنات كثيرة، لكن في نفس الوقت عليه حقوق للناس، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فعليه حقوق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القصاص يوم القيامة إنما يكون بالحسنات والسيئات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. كذلك أيضا مفهوم الغنى، مفهوم الغنى، فالغنى في عرف الناس هو كثرة المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى يعني معنى هو أولى أن يكون مقصودا بالغنى، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض أي كثرة الأموال، فالناس يعدون الغني من كثرت ممتلكاته ومقتنياته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، يعني القناعة بما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان، لأن من كانت لديه أموال كثيرة وهو لا يقنع بما أعطاه الله تعالى ويتطلع إلى ما ليس في يده فيكون فقير النفس، ومن كان ماله قليلا ولكنه راض بما قسم الله له وقد قنع بما أعطاه الله فهو غني النفس، يعني مستغن بالله تعالى وليس محتاجا إلى غيره وليس متطلعا إلى ما لم يقسم له، فهذا هو الغنى الحقيقي كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مفهوم الشديد، الشديد يعني في عرف الناس هو ذلك الشخص القوي البدن الذي إذا صارع غيره صرعه وأسقطه أرضا لقوة بدنه وجسمه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر ومفهوما آخر للشديد، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، والصرعة هو الذي إذا صارع غيره صرعه، إذا تصارع هو آخر فتمكن من إسقاط الآخر أرضا وتغلب عليه، فقال: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشديد حقا وأن القوي هو ذلك الذي لا يتملكه الغضب ويستطيع أن يحكم مشاعره ويسيطر عليها مستعينا بالله تعالى، فلا يدفعه الغضب إلى فعل شيء يندم على فعله، فهذا هو الشديد حقا الذي يستطيع أن ينتصر على غضبه. وكذلك أيضا مفهوم الباقي والفاني، مفهوم ما بقي ومفهوم ما فني، فالناس في أعرافهم أن الشيء الذي يبقى هو ما الشيء الذي يظل الإنسان محتفظا به ومقتنيا له، وأن ما أعطاه لغيره فقد ذهب وفني ولم يعد موجودا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وكان قد ذبحوا شاة وتصدقوا ببعضها وأهدوا وأعطوا، فقال فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصدقت بأجزاء الشاة وأبقت الذراع لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشاة فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ذهبت كلها إلا الذراع أو بقي الذراع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الذراع، بل بقيت كلها إلا الذراع. ففي الحقيقة يعني الذي تصدق به الإنسان وأنفقه في وجوه الخير أو أهداه رجال أو غير ذلك فهذا هو الذي بقي، هذا هو الذي بقي، لأنه بقي أجره وثوابه خالدا عند الله سبحانه وتعالى وينال أجره مضاعفا في الآخرة، فهذا هو الذي ادخر وهذا هو الذي بقي. أما ما يكون في عرف الناس باقيا وهو الذي يستبقيه الإنسان ليأكله ويستعمله فهذا هو الذي فني ولا يستفيد منه شيئا ولا ينفع به في آخرته، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم ولفت النظر إلى المعنى الحقيقي للفاني وللباقي. كذلك أيضا مما يدخل في هذا الباب مفهوم المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حقيقة وجديرة أن تدخل فيها فالمصاب عنه. والمجاهد ليس فقط من قاتل بسلاحه أعداء الله تعالى، وإنما يدخل فيه أيضا من جاهد نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى. فكل هذه معاني يلفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى دخولها في هذه الألفاظ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا في هذا الباب لكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث جاء في كتاب الله تعالى أيضا تصحيح عدد من المفاهيم ودلالات الألفاظ، مثل مفهوم العمى. العمى عند الناس هو عمى الأبصار، وأنه لا يرى ببصره. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن العمى الحقيقي هو عمى القلب عن رؤية الحق وعن رؤية دلائل الهداية. فقال سبحانه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ووصف الله تعالى المنافقين بقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فكذلك أيضا الصمم الحقيقي هو عدم الاستماع للحق وعدم الاستجابة له، والبكم هو عدم التكلم بالحق، وعدم العقل هو ألا يفهم الإنسان دلائل الهدى التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، التي تدل على وحدانية الله عز وجل وصدق كتابه وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن لم يعقل ذلك فهو الذي لا يعقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، استقبلنا بالأمس عاما هجريا جديدا، فحسب رؤية الهلال كان يوم الخميس بالأمس، كان أول أيام العام 37 بعد 400,000 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول أيام شهر الله المحرم. ويوم الجمعة الذي نحن فيه الآن هو الثاني من المحرم، وبإذن الله تعالى تكون الجمعة القادمة يوم التاسع من المحرم، ويوم السبت الذي بعدها إن شاء الله يكون يوم عاشوراء بإذن الله تعالى. وشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر الله، وكان يحب أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، ووصف الصيام فيه بأنه خير الصيام، وخاصة صيام عاشوراء. وإن صام قبله تاسعاء أيضا فيكون ذلك زيادة أجر وخير. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء لأنه يكفر سنة ماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك.